رب العالم. الحمد لله الذي بحمده تحل النعم والخيرات، وبشكره تزداد المنن وتطرد البركات، وأصلي وأسلم على سيد البشر وأفضل وأكمل من استظل المدر والوبر، والرضا على آله وصحبه وأحبابه وأنصاره أهل السنة والأثر. أما بعد، فقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الصفات، وقول المؤلف رحمه الله تعالى الموصوف بالصفات، قال بعدها والأسماء. الواو في قوله والأسماء حرف عطف يفيد الاشتراك في الحكم والمساواة عند أهل العربية وعند الأصوليين، والمعنى كما يجب إثبات الصفات بطريق الكتاب والسنة يجب إثبات الأسماء بالكتاب والسنة. وذكرنا أن المؤلف قدم الصفات على الأسماء لأن الأسماء تشتق من الصفات، وقلنا أن هذا لا يضطرد، اشتقاق الأسماء من الصفات ومن الأفعال لا يضطرد، يعني لا يصح دائما. وقول المؤلف والأسماء، الأسماء جمع مفردها اسم، والاسم قيل مشتق من السمو يعني العلو والارتفاع، لأن الاسم أفضل من الفعل والحرف، فالاسم يخبر به وعنه، والفعل يخبر به، والحرف لا يخبر به ولا عنه، كما قال الحريري والحرف ما ليست له علامة. وبعضهم قال أن الاسم مشتق من السمة العلامة، فالاسم دليل على المسمى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة والأشاعرة. وبعض النحاة في كتب الخلاف قال الاسم يتوجه اشتقاقه من السمو العلو من جهة اللفظ، ويتوجه بمعنى السمة العلامة من جهة المعنى. والقول بأن الاسم مشتق من السمة العلامة قول فيه وجاهة. ذكرنا في الدرس الماضي أن الأسماء والصفات بينها ترادف وبينها تباين، ترادف في الدلالة على الذات، كل اسم وكل صفة تدل على مسمى وموصوف، والذي عليه أهل السنة أنه لا يمكن أن يوجد في الوجود موجود ليس له صفة أو اسم. هذا ممكن تتخيله وتتصوره في الأذهان، لأن الذهن بحر لا ساحل له ولا قعر، لكن في الأعيان لا يمكن أن يوجد في الوجود موجود ليس له اسم ولا صفة. ولذلك شيخ الإسلام قال في الفتاوى: الأسماء بينها ترادف أي اتفاق في الدلالة على الذات. وأسماءه جل وعلا تثبت بالتوقيف، لأن الله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى، واللام في قوله لله للملك، الذي يملك التسمية هو الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هذا صريح بأن التسمية من حقوق الله جل وعلا. وأنكر الله على الكتابية وعلى مشركي العرب فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والسلطان في القرآن الحجة والعلم، وهذا نص صريح على أنه لا يجوز الاجتهاد في أسماء الله تبارك وتعالى. وذهب إلى جواز الاجتهاد في الأسماء الباقلاني من الأشاعرة، وهذا يسمونه ذكي العالم، لأنه كسر بقوة الحجة أهل الكتاب والمعتزلة. قال: يجوز الاجتهاد في إثبات أسماء الله بطريق الاستنباط من الصفات والأفعال. وذهب الإمام الزركشي في جمع الجوامع، في شرح جمع الجوامع، إلى التوقف. لا تثبت الأسماء لا بطريق التوقيف ولا بطريق الاجتهاد. وأسماؤه جل وعلا أعلام تدل على صفات، وأسماء الأنبياء والرسل أعلام تدل على صفات، لكن أسماء البشر أعلام لا تحمل معاني ولا صفات، وإن حملت صفة في النادر لم تتفق الصفة مع الموصوف. ولذلك بين الخالق والمخلوق اتفاق في الاسم وتباين في المعنى. فالله جل وعلا يطلق عليه اسم الرب، قال سبحانه: قل من رب السماوات والأرض قل الله. وفي موضع آخر: ربكم ورب آبائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. ويطلق على المخلوق رب، يقال رب البيت، رب الذود. يجوز أن يطلق على المخلوق لفظ الرب واسم الرب، لكن بشرط التنكير والإضافة. تقول: رب الدار. وفي الحديث: وأن تلد الأمة ربتها. لكن بين الاسمين وبين الإطلاقين بون شاسع لا يعلمه إلا الله. لذلك المتكلمة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يسمون هذا الاتفاق اشتراك لفظي. الله جل وعلا سمى نفسه السيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأطولنا طولا، قال: السيد هو الله. ولما رأى الحسن قد أقبل قال: إن ابني هذا سيد، أو إن هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين. وقال في قصة التحكيم: قوموا إلى سعد، قوموا إلى سيدكم. وقال: سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أنت سيدنا، ما قال سيدنا الله، قال السيد الله. لماذا؟ لأن ال في السيد تفيد الاستغراق، يعني السيادة كلها لله. ولذلك شيخ الإسلام، وهو مذهب جمهور العلماء، يقولون الاتفاق بين اسم الخالق والمخلوق يسمى مواطأة، لا يسمى اشتراك. لماذا؟ قالوا لأن اسم الخالق والمخلوق بينهما تفاوت في الاستغراق وبينهما تفاوت في الكمال، فكيف يكون اشتراك؟ المتكلمة بجميع الطوائف يسمونه اشتراك لفظي، وشيخ الإسلام وهو مذهب الجمهور يسمونه مواطأة، وبعض أهل السنة يسميه مشكك، لفظ مشكك، لأنه إذا قرأه المكلف شك، وفي مقام التأمل والتدبر يزول الإشكال وترتفع الشبهة. وأسماء الله جل وعلا الإيمان بها يتضمن ثلاثة أركان. الركن الأول إثبات الاسم بطريق الكتاب والسنة. الركن الثاني إثبات ما تضمنه الاسم من الصفة. الركن الثالث إثبات أثر الاسم وحكمه، وهذا أكثر ما يكون في الأسماء المتضمنة للصفات المتعدية كالرحيم. قد تكلم على هذا ابن القيم في المدارج وفي البدائع بكلام يكتب بالذهب، قال ومن آثار اسم الرحيم وجودك بعد العدم، وهدايتك بعد الضلال، وتعليمك بعد الجهالة، وتوفيقك للثبات، وأعظم من ذلك الخاتمة الحسنة. وذكر كلاما طويلا فيه من الجمال ما فيه. فهذا من أثر الاسم لما تضمن من الصفة المتعدية خاصة. أسماء الله جل وعلا ليست محصورة، قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، وهذا عموم لا يوجد مقيد له في الكتاب والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن أسماءه منها ما يعلم بطريق الكتاب والسنة، ومنها ما لم يعلم بل هو من الغيب المحض. وذهب ابن حزم إلى أن أسماء الله جل وعلا تنحصر في 99 اسما، قد صرح بهذا في المحلى. وذهب السهيلي النحوي المشهور إلى أن أسماء الله جل وعلا 100، قد نقل عنه هذا القنوجي البخاري في كتابه الجوائز والصلات في الأسماء والصفات. وذهب الكلبي دحية إلى أن أسماء الله جل وعلا 1000، ونقل الحافظ ابن حجر عن بعض المتكلمة أن أسماء الله جل وعلا بلغت 4000، وهذه الأقوال في الجملة لا يثبت منها شيء. ودليل ابن حزم إن لله 99 اسما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يفيد الحصر، ولا دليل فيه ولا حجة لابن حزم. قال شيخ الإسلام لأننا بالتتبع وقفنا في الكتاب والسنة على ما يزيد على 99 اسما، والشريعة جاءت بالاتفاق والائتلاف لا التناقض والاختلاف. واحتجوا بحديث أخرجه الترمذي في فيه ذكر لهذه الأسماء. وهذا الحديث ضعيف، ضعف بعلل ثلاث. العلة الأولى تفرد الوليد بن مسلم، والعلة الثانية الاضطراب في المتن، ففي بعض الطرق أسماء لم تذكر في الطرق الأخرى، قد جاء من طريقين. والعلة الثالثة صرح بها ابن تيمية وهي الإدراج، فقد نقل شيخ الإسلام في الفتاوى الاتفاق على أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماؤه جل وعلا تتفاضل، وقد نقل شيخ الإسلام تفاضل أسماء الله جل وعلا عن الصحابة وعن التابعين، ولم يخالف في هذا إلا الأشاعرة، فالأشاعرة قالوا لا يجوز أن يقال بالتفاضل في أسماء الله، قالوا لأن القول بالفاضل يلزم منه المفضول، وهذا لا يليق في حق الله تبارك وتعالى، فالقول بالتفاضل يقولون اجتهاد، وأنتم تمنعون الاجتهاد. وقد ذكر بالمناسبة السبكي في ترجمة الأشعري المعروف بأبي الحسن مناظرة لطيفة في مسألة الاجتهاد أصلاً في تقرير الأسماء أو لوازمها، فذكر أن رجلاً دخل على الجبائي المعروف بأبي علي شيخ من شيوخ المعتزلة، وكان الأشعري في ذلك الوقت تلميذه، فقال رجل يا أبا علي هل يسمى الله جل وعلا بالعاقل؟ قال لا. قال ولما؟ قال العقل في لغة العرب المنع، وهو قيد يوضع في قدمي الناقة يسمى عقل، يمنعها من المضي، والله لا يمتنع في حق شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فتكلم الأشعري قال يا أبا علي هل تسمي الله جل وعلا بالحكيم؟ قال نعم. قال الحكيم في لغة العرب مشتق من الحكمة، والحكمة حديدة منثنية توضع في فم الخيل تمنعه من التقدم، كيف تسميه بالحكيم وهو مشتق في لغة العرب من الحكمة، والحكمة المنع لا يمتنع في حق الله شيء؟ قال الجبائي يا أبا الحسن هل تسمي الله جل وعلا بالحكيم؟ قال نعم. قال هل تسميه بالعاقل؟ قال لا. قال ولما؟ قال ذاك جاء به الشرع وهذا لم يأتي به الشرع، فنكس رأسه ولم يتكلم بعدها. وهذه من المناظرات التي انتصر فيها الأشعري على شيخه الجبائي، وفيه مناظرة أخرى أطول فيها تفصيل كانت السبب في هداية الأشعري إلى مذهبه الثاني للثالث، وهو مذهب التأويل. وشيخ الإسلام تكلم على التفاضل في أسماء الله في كتابه جواب أهل العلم والإيمان كلاماً في غاية النفاسة، وذكر فيه من الحجج النقلية والعقلية ما يترجح به هذا القول. قال المؤلف الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والنظراء، التشبيه أو عفواً التنزيه المراد به يراد به الطهارة، والبعد عن النقائص والعيوب، وجاء في القرآن بلفظ التسبيح سبحان الذي أسرى بعبده ليلا على المضي يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض على المضارعة. ولما جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الحاجة، قال: يا نبي الله، إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. قال في الحديث: فسبح حتى عرف ذلك في وجهه، وقال: ويحك، إن شأن الله أعظم. والسواد الأعظم من أهل العربية فسروا التسبيح بالتنزيه، ولو اقترن التسبيح بالصفات، لأن بعض أهل العلم قال: التنزيه إذا كان مطلق أفاد التنزيه، فإذا اقترن بالصفات لم يفيد ذلك. والذي عليه أهل العربية أنه يفيد التنزيه، وهو أيضاً المشهور عن المفسرين. قال: المنزه عن الأشباه والنظراء. الشبيه هو الذي يشارك غيره في الشبه، في شبه واحد أو أكثر، ومثله النظير. تأملوا، الأشباه من الشبيه، والشبيه ما يشارك غيره في صفة أو أكثر، ومثله النظير. والأولى بالمؤلف أن يلتزم التوقيف في النفي كما التزمه في الإثبات، فكما أن إثبات أسماء وصفات الكمال تناط بالتوقيف الكتاب والسنة، فإنه ينبغي على من ألف في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة أن يلتزم النفي كما التزمه في الإثبات، فينزه الله جل وعلا عن المثيل وعن الكفو وعن السمي. أما الشبيه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، لأن الشبه بين أسماء الخالق والمخلوق قد يقع كما تقدم. فالله جل وعلا سمى نفسه سيد بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه أطلق السيادة، بل الرب جل وعلا أطلق السيادة على المسيح وسيداً وحصوراً، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وقال: قوموا إلى سيدكم. هذا اتفاق في اللفظ، يسمى تواطؤ كما تقدم. فإذا النفي التشبيه يشمل نفي الاتفاق والتغاير في المعاني، وهذا لا يقول به أهل السنة والجماعة. فإذا النفي يكون نفي المثيل والكفو والسمي، لأن الشبه فيها يقع من جميع الوجوه. أما التشبيه فإن الشبه يقع في الألفاظ ويمتنع في المعاني. الذي سبق علمه في بريته، العلم من صفات الله جل وعلا، كما قال سبحانه: أنزله بعلمه، وقال: عالم الغيب والشهادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه للسنن: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. والعلم كما قال المؤلف سبق علمه. كلمة سبق فيها وصف العلم بالقدم. قد تقدم الكلام بأن القدم لفظه لا يوجد في الكتاب والسنة، وإنما انتزع من الأولية، هو الأول والآخر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أهل السنن: هو الأول ليس قبله شيء. لكن المؤلف ألمح بهذا القدم بقوله سبق علمه. وبين أهل السنة والجماعة خلاف في تجدد العلم بتجدد المعلوم، فأهل السنة والجماعة يقولون: الإحاطة تقتضي أن يعلم الله جل وعلا بوقوع الأشياء قبل وقوعها، وبعض من ينتسب للسنة وشارك في هذا المتكلمة قال أن الله جل وعلا يعلم بالأشياء عند وقوعها، وقال كثير من المتكلمة وبالأخص القدرية يعلم الله جل وعلا بالأشياء بعد وقوعها. والمؤلف قال الذي سبق علمه في بريته يريد أن يبطل بهذه العبارة مذهب القدرية. فالقدرية بناء على أصلهم الفاسد أن المكلف يخلق فعله جعلوا العلم الإلهي يتأخر عن وقوع الفعل، فأورد المؤلف لفظة السبق للتنويه ببطلان مذهب القدرية في هذه المسألة. فالله جل وعلا علمه قديم النوع يتجدد بتجدد المعلوم، وهذا الذي عليه السواد الأعظم. والمسألة فيها تفصيل يأتي في الكلام على صفة العلم. قال في بريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء، هذا فيه اشتقاق من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أو بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. وجاء في الحديث الذي رواه بعض أهل السنن وأحمد من طريق محجن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وفي يده اليمنى كتاب وفي اليد اليسرى كتاب، ثم قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: لا يا رسول الله. فأشار إلى يده اليمنى وقال: هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وفيه أسماء الآباء والقبائل لا يزيد ولا ينقص من أسمائهم. هذا الحديث رواه أحمد وابن حبان وغيره، وقد وصفه ابن عدي بالنكارة والحافظ الذهبي، وقال بعضهم: هذا محال، كتاب في الأيدي أو في اليد فيه قناطير مقنطرة من الأسماء. وأبطل هذا الاعتراض الحافظ في الفتح وقال بأن هذه معجزة عظيمة ثبتت بالنقل ولا يعترض عليها بالعقل. والحديث حسنه كثير من أهل العلم بالطرق والشواهد، وممن حسنه الحافظ في الفتح والشوكاني. قوله من السعادة والشقاء: واستوى على عرشه فوق السماء. المؤلف جمع بين الاستواء والفوقية، لماذا؟ لأنك إذا أثبت الاستواء أثبت الفوقية، وإذا أثبت الفوقية أثبت الاستواء، وإذا أثبت الاستواء أثبت العلو، وإذا أثبت الفوقية أثبت العلو، وإذا نفيت الاستواء نفيت العلو، وإذا نفيت العلو نفيت الاستواء، كلها جميعها بينها ترابط وتلازم في باب الإثبات والنفي. لذلك المؤلف جمع بين الاستواء والفوقية للتنبيه على أنها تتفق في الإثبات والنفي. والأمر الثاني أن العلو ثبت بألفاظ ثلاثة. اللفظ الأول اللفظ الصريح، قال جل وعلا: وهو العلي العظيم. وأل في العلي للاستغراق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. اللفظ أو من الأدلة الدالة على اللفظ الصريح قول الحق جل وعلا: أأمنتم من في السماء. وفي هنا بمعنى على وليست للظرفية. أما اللفظ الثاني الدال على العلو فلفظ الفوقية، قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. واللفظ الثالث الاستواء. وكثير من المخالفين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من المتكلمة ممن يفسر الاستواء بالاستيلاء يقول: لا علاقة بآيات الاستواء بالعلو. والمشهور بين السلف أن الاستواء المراد به العلو، وأشهر من نطق بذلك الطبري، فسر قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، قال: على وارتفع. وعلى هذا درج كثير من السلف. ولذلك يقول ابن القيم: لا يعرف الاستواء في لغة العرب إلا بالعلو. قال: والإجماع منعقد عليه، ذكر هذا في الصواعق. والعلو جاء في الكتاب والسنة تارة مطلق وتارة مقيد. فالاستواء بلفظ الإطلاق يراد به التمام والكمال، قال جل وعلا: ولما بلغ أشده واستوى. قال ابن القيم في الصواعق: وجاء الاستواء مقيدا بحروف، الحرف الأول إلى، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وقد ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أن الخليل ابن أحمد جلس على سطح بيته وهو من أئمة العربية، ومر به رجل فالتفت إليه الخليل وقال: استوي إلينا، يعني ارتفع. وقد صرح الخليل بأنه لا يعرف في لغة العرب الاستواء بمعنى الاستيلاء البتة. وجاء الاستواء مقيدا بحرف على، الرحمن على العرش استوى، والمراد به أيضا العلو. وجاء الاستواء مقيد بحرف العطف واو، تقول: استوى الماء والخشب. إذا طفح الخشب على الماء واتفق مع الماء في المساواة. فالذي عليه جمهور السلف من الصحابة ومن التابعين إلى الأئمة الأربعة أن الاستواء هو العلو والارتفاع. وأفضل من تكلم على الاستواء بتفصيل جيد دعمه بالنقول وأقوال العرب وأشعارها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية. والاستواء يأتي الكلام عليه بالتفصيل فيما بعد. قال: وصلى الله على الهادي إلى المحجة، الصلاة الدعاء. قال جل وعلا: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، وإن كان مفطراً فليطعم. والصلاة تارة تكون من الله ثناء، وتارة تكون من الملائكة دعاء، وتارة تكون من البشر استغفار. قد ذكر ابن القيم في الجلاء بأن الصلاة وردت فيما يزيد على 30 موضعا، ذكرها مفصلة، وفيها من الفوائد ما يزيد على 40 فائدة. والسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر الإمام الذهبي في ترجمة أحمد أنه كان يراجع الأحاديث على أبنائه عبد الله وصالح، ولما سئل هل تطيق أن تراجع هذه الأحاديث؟ قال نعم، لأتبرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله. وأكثر الناس صلاة أحظاهم بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وقبل ما يقرب من 40 سنة اشتهر وشاع وذاع في كتابات الكتاب اختصار الصلاة بصاد أو صلم. يقول النووي أول من اختصرها قطعت يده، وقال الفيروز هذا اختصار الكسالى، وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند الإمام أحمد في تعليقه على الحديث الوارد من صلى علي صلاة، قال واختصارها سخف في العقل. وقال شيخنا العلامة بن باز رحمه الله تعالى اختصار الصلاة حرمان من أجر السنة. فقد كان السلف يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الهادي، المراد بالهداية هداية الدلالة، كما قال الله جل وعلا لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال إلى المحجة البيضاء والشريعة الغراء، يعني الطريقة، محمد. محمد أشهر أسماءه صلى الله عليه وسلم، فاسمه في التوراة والإنجيل بعد التعريب أحمد، كما ذكر الله في سورة الصف. وجاء في التوراة والإنجيل تسميته بالبارقليط، وفي بعض النسخ الفارقليط، وهي في لغة العرب أحمد، وجاء في القرآن والسنة محمد. قال القاضي عياض في كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى محمد أبلغ من أحمد، لأن محمد جاءت مضعفة مشددة، وهذا يسمى عند أهل البلاغة زيادة في المباني، وزيادة في المباني زيادة في المعاني. قال فمحمد أكمل من أحمد، لأن أحمد يحمد الله جل وعلا على كل حال، ومحمد يحمد الله على كل حال ويحمد في أقواله وأفعاله للعصمة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن أسماءه بلغت 1000، وبعضهم أوصلها إلى 99. قال ابن القيم والصواب أنها 5: أحمد ومحمد والعاقب والحاشر والمقفع، وما سوى ذلك صفات. قال وعلى آله، الآل الأتباع على الصحيح، وهو الذي رجحه الحافظ، وقد ألف ابن الهندي رسالة في الآل مع وجازتها نفيسة، سماها فتح البال في الفرق بين الأهل والآل، غلط فيها ما اشتهر من اشتقاق الآل. فالمشهور في كتب الشروح أن الآل أصلها أهل، صغرت فأصبحت أهيل، فك التصغير فأصبحت آل. وقد رفض هذا المؤلف واحتج بقول الكسائي أن الآل إذا صغرت أويل، والأهل إذا صغرت أهيل، وعطف على الآل الصحب من باب عطف الخاص على العام للتنويه بفضل الصحابة. قد تقدم الكلام في قول الله جل وعلا: أولئك أعظم درجة، وقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. وقال أبو راكة: ما رأيت مثلهم. وقال الخطيب في نص في الكفاية: لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلهم شيء لكان ما قدموه من السبق للإسلام واليقين والجهاد والهجرة والعلم والعمل والدعوة ما يؤهلهم لأن يكونوا أفضل من غيرهم. ولذلك يقول مالك: بلغني أن النصارى في بلاد الشام كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا بلاد الشام قالوا: هؤلاء خير من الحواريين. وفضل الصحابة لا شك فيه ثابت بالكتاب والسنة، وما ورد من نزاع في الفضل بأنه قد يوجد في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة، ونقل هذا الخلاف ابن عبد البر، فإن هذا الخلاف لا يلتفت إليه لأنه أنيط بآثار ضعاف، وليس الموضع موضع لبسط هذا الخلاف. قال: وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. هذا فيه إشارة إلى التذكير بمذهب أهل السنة والجماعة بالبعث والنشور، وأن البعث والنشور يكون للأرواح والأجساد. وذهبت الفلاسفة، فلاسفة العرب وقبلهم فلاسفة اليونان، إلى إنكار البعث الجسماني، ونصوص الكتاب والسنة بعمومها تثبت البعث لكلا الأمرين أو الصنفين: الروح والجسد. واللقاء يوم القيامة، يقول ابن تيمية في أرض المحشر وعرصات يوم القيامة، يكون للمؤمنين وللمنافقين وللكفار. واحتج للمنافقين بقول الله جل وعلا: إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. والكفار قال شيخ الإسلام: يقفون وقوف يعاينون فيه العدل والإنصاف، وإلا فليس لهم من الأعمال ما يحاسبون عليه، لقوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأكثر العلماء من الشافعية والمالكية يقولون أن اللقاء في أرض المحشر وعرصات يوم القيامة للمؤمنين وللمنافقين، أما لأهل الإيمان فثابت بالكتاب والسنة. وشهرة هذه النقول أشهر من شهرة الشمس في رابعة النهار. وأما المنافقين فللنص المتقدم، ويحضر هذا اللقاء أهل النفاق لإقامة الحجة عليهم لأن لهم أعمال. وأما الكفار فلا يحضرون، هذا مذهب كثير من الشافعية والمالكية، وذهب شيخ الإسلام كما تقدم إلى أنهم يحضرون، واحتج بقوله جل وعلا: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا يكون إذا جيء بالشاة القرناء والجلحاء وقضي بينهم في عرصات يوم القيامة، وهذا برهان واضح ناضح بحضور الكفار لأرض المحشر، وهو الذي رجحه الشيخ وفي ترجيحه وجاهه. لعلنا نقف على هذا ونتكلم بإذن الله في الدرس المقبل على مسألة الاستواء بالتفصيل، فقد تقدم الكلام عليها بلفظ الإجمال، نسأله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والصدق والإخلاص، ويجعلنا وإياكم من أهله وخاصته من أنصار الملة ومن ذباب السنة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.